سلام الله على البادي برمي حكور على المبنى وفتح النار على الأوساخ. سلام الله على الرافع سلاح وفش عساكركم ورسم في زنازلكم رياط الكفر بالطغيان. سلام الله على البادي برمي حكور على المبنى وفتح النار على الأوساخ. سلام الله على الرافع سلاح وفش عساكركم ورسم في زنازنكم رياط الكفر بالطغيان. سلام الله على ولادنا على جيش الشيطان الأحمر وعلى الدرويش على الفرسان. سلام الله على الإنجيل وعلى الثورة وعلى البوذي وعلى القرآن. سلام الله على الإنسان. أنا فكرة يا كل طغوت بيظلمني لو بيتي لكلك مأوى راح أعده لو دينك طريق للجنة مش داخل لو نيلي كلك زاد أزيد قدامي حرية تموت عطشان. أنا فارق طعم الهمح زي ربيع أنا الشارد يا كل قطيع. سلام الله.